في سورة التحريم في قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لم يرد الخطاب يا أيها الذين كفروا في القرآن كله إلا مرة واحدة في سورة التحريم في قول الله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وخوطوا به يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ المتحدث هو الله جل وعلا، الذي يعرض هذه الصفقة الرابحة هو الله جل جلاله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ لقد ورد في حديث عبد الله ابن سلام أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله ليفعلوه، فأنزل الله تعالى سورة الصف ومن جملتها هذه الآيات الكريمات: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والتجارة تقليب رأس المال التماسا للربح. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأخبر الله جل جلاله أن من فاتته هذه الصفقة الرابحة فقد خسر كل شيء: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. من خسر هذه الصفقة فقد خسر كل شيء، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله. أول الأمر الإيمان بالله ورسوله. لا تصلح كما لا تصلح صلاة بغير وضوء، لا تصلح عبادة بغير إيمان. غير المؤمنين بالله ورسوله، لو جاءوا بملء الأرض حسنات، بقراب الأرض طاعات، ما تقبلها الله جل جلاله منهم ولا رفعها فوق رؤوسهم شبرا واحدا. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الإيمان شرط في صحة الطاعات، شرط لقبول العبادات. كما لا تقبل صلاة بغير وضوء، لا تقبل عبادة بغير إيمان. وأول الأمر أن تعرف ما هو الإيمان بالله، ما حقيقته. إن الله قال لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. المخاطب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الإقرار بوجوده جل جلاله، الإقرار له بالخالقية والرازقية والحاكمية. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الإقرار بعبادته وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن تتلقى الهدى منه وحده، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فلا تتلقى الهدى إلا من الله، ولا تتوجه بالسعي والكدح إلا لله جل جلاله. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذه الصفقة الرابحة مع الله، أولها الإيمان بالله جل جلاله، ثانيها الجهاد في سبيل الله بالنفس وبالمال. مفهوم الجهاد أوسع من مفهوم القتال، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله ونشر الدعوة لدين الله عز وجل. وثغور الجهاد متنوعة ومتعددة وكثيرة جدا. أنت في مسجدك على ثغر من الثغور، أنت في حلقة تحفيظ القرآن على ثغر من الثغور، أنت في كل عمل صالح تعمله ترجو به وجه الله وتنشر به نصرة دين الله، فهو باب من أبواب الجهاد، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله. وقد يكون باللسان إبلاغا للحق وإقامة للحجة به على عباد الله، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان ونصرة للمستضعفين ودفعا للصيال الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين، وقد يكون بالمال لإقدار من انتصب لأداء هذه الرسالة على القيام برسالته. ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. في عالم الفضائيات المفتوحة وتجريم الاضطهاد الديني واحترام الخصوصيات الدينية وانتشار ثقافة حقوق الإنسان، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لدفع الصيال عن الدين الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين. بطبيعة الحال لا يدخل في أعمال الجهاد أعمال العنف والإرهاب التي تنتهك الحرمات والتي تدمر مقدرات الشعوب والتي تنال من الأبرياء الذين لا ذنب لهم سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. عندما تعطي مصحفا لمن يريد أن يتعلم وأن يسمع كلام الله، باب من أبواب الجهاد. عندما تكفر نشر مصحف، عندما تدعم مسجدا لكي تركز للإسلام راية خارج ديار المسلمين أو داخلها، باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. عندما تكفر طالب علم، باب من أبواب الجهاد في سبيل الله. ما أكثر هذه الثغور، إن الله جل وعلا بعث أنبياءه ورسله في واقع أظلمت فيه الدنيا واشتد فيه الفساد. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ولولا ظلمة هذا الواقع واشتداد فساده ما أرسل الله فيه رسله وما بعث الله فيه أنبياء. لن تظن أنك في واقع أسوأ من الواقع الذي بعث فيه الأنبياء والمرسلون، ولن تظن أن الله ينصرك بغير كدح منك وبغير سعي من جانبك. إن الله لم يفعل هذا مع أنبيائه فأولى أن لا يفعله معك. اعلم أن لكل عصر ثغورة، وأن ثغور الإسلام كثيرة جدا. وإن عبادتك أن ترابط على ثغرك إن وجدته، فإن لم تجده فابحث لك عن ثغر ترابط عليه، وهذه عبادة لله وتلك عبادة لله جل جلاله. لا يراك الله إلا مرابطا على ثغر أو باحثا عن ثغر. وإياك أن تنتظر ثمرة جهدك في حياتك. إن موسى مات في التيه، إن عيسى رفع في الفتنة، إن محمدا صلى الله عليه وسلم ارتد أعراب جزيرته عن الإسلام بعد موته. لو بقي أبو بكر واضعا يده أو كفه على خده واكتفى بهذا لما وصلك من الإسلام شيء، لكنه وقف بعزيمة دونها العواصف الهوج، ثم قال: أينقض الإسلام وأنا حي؟ ثم جيش الجيوش لقتال المرتدين، وعندما جودل في هذا أقسم: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم على منعه. أينقض الدين وأنا حي؟ أو أينقص الدين وأنا حي؟ فكانت هذه الوقفة من الصديق رضي الله عنه التي ثبت الله بها أركان الملة بعد أن كانت تهوي وتنهار على عروشها. يا أتباع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. ثم قيل: ثم أي؟ فقال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. هذه هي الصفقة الرابحة: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وسع مفهوم الجهاد، لا تضيقه على معنى القتال، لكي تعلم أن ثغور الجهاد كثيرة، وأن المطلوب منك أن ترابط على ثغر أو أن تبحث عن ثغر، وأن تنشد بهذا العمل وجه الله سبحانه ونصرة الدين. الحفاظ على الناشئة باب من أبواب الجهاد. كنت أستمع إلى مقطع صغير لفيديو ليلة أمس، امرأة مسلمة ارتدت عن الإسلام في بلد المشرقي، وأصبحت في درجة عالية من درجات السلم الكنسي، وتزوجت بغير مسلم. فبيسألوها: إيش القصة؟ قالت: عندما كنت صغيرة ذهبت إلى مدارس الأحد، وأنا طفلة صغيرة صفحة بيضاء ينقش فيها المدرس في مدرسة الأحد ما شاء، فحدثني عن يسوع المخلص والمسيح وكذا وكذا، فنكتت هذه نكتة في قلبي ثم كبرت مع الزمن. وأنا أقول له، يعني المرأة تقول: أنا أقول له: إن جهدك لم يضع، إن البذرة التي بذرتها في عقلي وقلبي وأنا طفلة صغيرة أنشأتني امرأة نصرانية، أتزوج نصرانيا وأترقى في درجات السلم الكنسي. الدرس المستفاد من هذا أن أطفالنا الصغار عندما نعنى بشأنهم وهم صغار، لا تظن أن الكلمة ضائعة الأثر، لا تظن أن الجهد لا ينبت ثمارة، لقد أنبت الثمار الباطل في نفس هذه الفتاة الصغيرة، فنشأت على غير الملة وتزوجت بغير مسلم. ليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين، ولو صدقوا وما في الأرض ماء لأجرينا السماء لهم عيونا، ولو صدقوا وما في الأرض ماء لأجرينا السماء لهم عيون. اصدق الله سبحانه وتعالى يصدق، انصر الله ينصرك، اعلم أن شرعية وجودك وإقامتك في هذا البلد أن تكون على ثغر من ثغور الدين، بلسانك، بنفسك، بمالك. اختر ثغر من هذه الثغور رابط عليه، لا يراك الله إلا على ثغر أو باحثا عن ثغر. إن الإسلام في حاجة إلى نصرتك، إن الملة في حاجة إلى دعمك وإلى مؤازرتك، فاحذر أن تفقد هذه الصفقة الرابحة: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا يراك الله إلا على ثغر، وهذه عبادتك، أو باحثا عن ثغر وتلك عبادتك أيضا، بلسانك، بمالك، بنفسك. جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. احذر أن تكون باطلا، لست في شيء من عمل الدنيا ولا في شيء من عمل الآخرة. أحبتي في الله، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه. ف يا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh today is talking about the deal of a lifetime. The deal of a lifetime. A deal that Allah Azza wa Jal is offering to the believers. He is the one who addressed the believers saying, oh, who you believe, let me lead you to a trade that will save you from a severe punishment. To believe in Allah and His Messenger, to have jihad with your money and your soul, that is better for you. Allah will forgive your sins. He will enter you paradise of Eden, and He will give you other things that you like, victory from Allah, the Almighty. Allah Azza wa Jal, when He addressed all who you believe, you need to pay attention. He repeated in the Quran so many times. If my memory serves me right, the Sheikh said like more than 90 times. But He addressed the disbelievers only once. That's because of the importance that He wants to save us, that He wants to give us a message that we have to listen to and follow. Who is the offerer in this deal? It's Allah the Almighty. He is the one who's giving you this trade. He is the one who's teaching you. He's leading you. He is giving you this beautiful thing. So grab it before it's too late. Abdullah ibn Salam said, when the companions asked the Prophet sallallahu alayhi wasallam, which of the best deeds that Allah loves? Then Allah descended Surah As-Saff. And among that surah was this ayah that we mentioned. A trade usually is something or a deal that's something that you're going to benefit from, that you're going to gain from it. So look what at the trade that Allah has given you in here. Because if you don't, that means you're going to lose. You lose your life, your assets, everything. So what is the first thing Allah Azza wa Jal wants us to do? Is to believe in Allah and His Messenger. Faith is the basic, the only thing that goes before any deed to be accepted. You have to have faith. It will not benefit you. Whatever deed or good deeds you do at the Day of Judgment, if you do not have faith and believe in Allah Azza wa Jal. Because it will be like dust in a very windy day. Will there be anything of that dust left? No. So we have to have faith in Allah and His Messenger. And to have that faith is to know that there is no God but Allah. As Allah addressed the Prophet ﷺ, the best of creation, and He told him, know that there is no God but Allah, and ask for forgiveness for your sins. And that's to admit that Allah exists. Allah is the one who created everything. Allah, to Him belong all matters. He's the sustainer. And we worship only Him. Meaning we do everything, from our prayers, of everything we do for His sake, for His pleasure. We seek guidance from Allah. We only accept it from Allah Azza wa Jal. The second thing that Allah told us after having faith in Him and His Messenger is to have jihad. To have that jihad, that struggle, with your money and with your soul. And the jihad is to do the effort to make Allah's word the highest. And has different forms. It's not only by the sword or by your hand. It's also by the tongue. In the tongue where you clarify to people the message of Allah. You deliver the message of Allah. You debate the disbelievers on the falsehood that they're in. And you do it with the hand to protect Islam, to defend the Muslims, to defend your society, and to give victory to those who are oppressed. Jihad is not like what we see in the news media as terrorism and violence. That's what they want to make the Muslims believe in. Islam has nothing to do with the terrorism that exists of killing the civilians and the innocent people. Whether they are Muslims or non-Muslims, that's not of jihad. Islam is free from that. But if you give anything you do for the sake of Allah, seeking that you make Allah's word the highest, with your tongue or with any that you are able to do, if you can give a Quran, a copy of the Quran to someone who needs it so he could know the word of Allah, to understand what Allah says and command, or to support a masjid in building, or to help a student in his knowledge, and so many other things. It's not, don't think of jihad, don't limit it to only one aspect that they want you to believe in. Jihad is more bigger than that. Allah Azza wa Jal had sent the prophets at the time of darkness, of ignorance, at the time of corruption, so they could bring people out of this darkness to the light, to the guidance of Allah. And don't ever think that Allah gives you victory just because you believe in Him. That is going to come to you no matter what. No, you have to do your part. You have to do your struggle. Look at the example of all the prophets. Allah told us what they did. He only gave them victory after they struggled, after they put the effort. That's why they get the fruits of the struggle by the victory that Allah gave them. When the Prophet ﷺ was asked, who is among the people is the best? He said, a Muslim who has committed jihad with his money and with his soul, or stayed in a place where he worshiped Allah Azza wa Jal and never harmed nobody or create any problem to nobody. In summary, the Shaykh is telling us, jihad has too many different forms, too many different ways to perform it. Let each one of us look, what could he do for the sake of Allah? How could we make Allah's word the highest? What is it? What is my role? For you, you have to think. You have to set your goal. You have to see what is it that you could provide for this religion. And be truthful to Allah Azza wa Jal so He could give you victory and make you successful. May Allah make us among those that He is pleased with and forgive their sins. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa al-aqibatu lil-muttaqeen, wa la ulwana illa ala al-zalimeen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن